قصة هذه الأرض ليست في الواقع غير قصة الإنسان. الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيداً لجميع الكائنات. منذ خلق الله آدم، آدم أبو البشرية. قصة الأرض. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. قابيل هابيل. لم يعد هناك إلا أنا وأنت، انطلقي من أرضي، اهربي من وجهي يا إقليمة. لبودة، أنت أيضا تحملين الغصن المدبب والحجر؟ وسأقتلك. لبودة إقليمة. لبودة اسكني، لما كل هذا الكدر؟ إن القربان لم يتبين بعد. بل وضح كل شيء، عرفت الحقيقة. حقا، أي قربان تقبلته السماء؟ قابيل. كاذبة كاذبة، من قال ذلك؟ قابيل. لبودة لا تكذبي، قابيل وهابيل على قمة الجبل، لو تقبل قربان أحدهما لرأينا العلامة من هنا. ولكنني رأيت العلامة. أين؟ في وجه قابيل. نعم، لقد رأيت في نظرته وهو يمضي إلى الجبل كل شيء. وماذا كان في وجهه عن القربان؟ هل تكلم؟ نعم تكلم، بل صرخ بالحقيقة بالذي سوف يحدث بعد القربان. قابيل لن يذعن، وإقليمة هي المسؤولة. عجبا، لماذا تلقين على كاهلي وزر المسؤولية يا لبودة؟ لأنك موجودة. اخرجي اخرجي من هذه الأرض. وحدي؟ إلى أين؟ وكيف أعيش؟ هذا شأنك. ولكن اسمعي، تستطيعين أن تبقي معنا دون أن يكون لك وجود؟ لك هذا يا لبودة، سأبقى في صمت، لن ينطق لساني بكلمة. ليس لسانك هو الذي يتكلم يا إقليمة، بل جمالك هو الذي ينطق بالفتنة. لبودة، جمالي يتكلم وكيف أسكته يا لبودة؟ هكذا هكذا. أيتها النمرة أيتها النمرة، بأظافري أخمش وجهك، سأجعلك شوهاء شوهاء. آدم آدم. أيها الفلك الدوار، ماذا عندك؟ لا شيء غير إرادتك يا آدم، إنها مسؤوليتك، إنه مصيرك. يا لحيرة آدم، ماذا يصنع؟ ماذا يقول لهذه الأرض؟ وماذا يقول للسماء؟ يا أبناء آدم اسمعوا، هذا صوت الحياة، هذا صوت الحياة، هذه هي الحياة كما أرادها الله للإنسان. من قائل: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. يا أبناء آدم، في الأرض يتكلم الصباح، وفي السماء

لأقتلنك، لأقتلنك. قابيل!